الحمد لله. باب تحريم هدايا العمال. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن الناقد وابن أبي عمر واللفظ لأبي بكر. قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن أبي حميد الساعدي قال استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني الأسد رجلا من الأسد يقال له ابن اللدبية. قال عمر وابن أبي عمر على الصدر، فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا. والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء أو نفرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه ثم قال اللهم هل بلغت مرتين. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن الصالحين، أشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال باب تحريم هدايا العمال. على ما سبق تعريف العامل جمع عمال يصير معناه باب تحريم هدايا الأمراء والولاة لما كانوا على مسؤوليات ويدخل فيهم من يكون في معناهم. يدخل فيهم بعض العلماء اليوم حتى من يكون مسؤول على مصلحة ما، فالمراجع لهم إذا كان له حاجة إليهم لا يجوز له أن يأخذ هدية من هؤلاء، وكما أنه لا يجوز لهم أن يهدوا له، لأن مظنة المجاملة غير الشرعية واردة. فإذا أعطى المسؤول عليه هدية ما وكان هذا الموظف تحته يحتاج إلى شيء من تأييد أو تفنيد من قبل مسؤوله لم يجد أن يعطيه، إن هذه الهدية تحببه إليه وتجعله جميل على حساب الحق، لأن تهادوا تحبوا. فالمسؤول إذا أعطيته شيئا كان مظنة يسكت عن أخطائك، كمن يختبر عند شخص ما فيعطيه فلأنه ينجحه في الاختبار وهو ليس أهل ذلك، وسببه تلك الهدية، فتكون هذه داخلة في معنى الرشوة. قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد يقال له ابن اللتبية. قال عمرو بن أبي عمر على الصدقة، إذن استعمله ليجمع الصدقات أي الزكوات، وهكذا كانوا حتى تفرق على مستحقيها. فلما قدم قال هذا لكم هذا لي، بمعنى ما رجع وقام بما أسند إليه من مهمة قال هذا لكم، أي هذه الصدقات أنتم توزعونها على مستحقيها، وهذه هدايا وهدية لي لشخصي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أي ما بال مسؤول أرسله حيث أرسل ليجمع الصدقات والزكوات فيعطينا تلك الزكوات والهدايا يبقيها عنده بزعم أنها أهديت له، مع أن هذا العامل إذا أهديت له هدية قد يظن به أن يسكت عن بعض الزكوات غير الشرعية، كان يأتي صاحب الإبل فيقدم له أدنى ما عنده، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يؤخذ من وسطها لا من أعلاه ولا من دونها، يسكت عليه، وقد يقصر في أداء الزكاة أيضا فلا يؤديها كاملة فيسكت عليه إلى آخر ما هنالك، أو قد يأخذ هذا الرجل من زكاته شيء من زكاته ويعطيه هذا العامل خاصة فينقص مال الزكاة للمستحقين، وإن كان العام مستحق لكن من قبل الأمير لا من قبل صاحب الزكاة. هذا الذي يعني الحكمة التي من أجلها منعت هذه الهدايا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هدايا الأمة الغلول، هدايا الأمة غلول. قال: أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ بمعنى أنه استغل الوظيفة ليهدى إليه. فإذا كان الدافع أو السبب الذي من أجله، السبب الأول أخذ تلك الهدية أنه استعمل جعله الأمير ولي على الصدقة. إذا هذه الهدية ما جاءت هكذا لأنه فلان ابن فلان، وإنما لأن فلان وظف في الموظف على الصدقة. إذن فإداريا هذه الهدية جاءت من أجل أنه أصبح إداريا تحت هذه الولاية. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة أخوار أو شاة كي عرف. كل هذه أصوات حيوانات كل بحسب ما يناسبها كما مر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتين بطيح، عفرتين بطيح بيض، بيض العبط، العفرة بياض الإبط، بما يدلكم على أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه ثم قال: اللهم هل بلغت مرتين، يدلكم على شدة الأمر عنده. ولهذا نصيحة لإخواني أن يتنزه كل منا عن كل الأموال التي لا تحل، والمرء نزيها بعيدا أنا متورعا لا يدخل في بطنه شيئا يحلو له للأول ما يحلو يدخله بطنه ثم لا يفعل له دعاء ولا يستجاب له يوم القيامة يحاسب بتلك الأشياء وهي ذاهبة. يدخل في بطنه شيئا ليلقيه بعد ذلك في بيت الخلاء ثم يحاسب عنه يوم القيامة، ولا يذهب إلى الخلاء إنما يحاسب عليه يوم القيامة مكتوب عليه ولن أخذ كذا مما لا يحل له. نعم. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم من اللجرية رجلا من الأزل على الصدقة فجاء بالمال فدفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا مالكم وهذه هدية أهديت لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا؟ ثم قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا ثم ذكر نحو حديث سفيان. هنا أريد أن ننبه على شيء. لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا مخالفا للشرع يقوم مباشرة في إنهاء. قام خطيبا، لا شك أنه في غير جمعة يرقى المنبر ليراه الناس ينتبهوا إليه ويسمع كلمته. هذا من النهي عن المنكر، من عدم تأخير البيان عن وقته. ذكرت هذا لشيء مهم، وهو التنديد بصنيع بعض الخطباء، خطباء المساجد، يظنون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ منبر الجمعة منبر الأسبوع، بمعنى كما يقال تحليلا لما جرى في الأسبوع في في في البلدة عند الناس، وهذا في الحقيقة لم يكن هديه صلى الله عليه وسلم. كان يفعل هذا في المناسبات العظيمة كدخول شهر رمضان، قلنا إنه قد أظلكم شهر كذا وكذا ويذكر، هذا صحيح. الحج أيضا قام في خطب لما قرب الحج بين الناس مناسكهم، وكذلك فعل على منبر الجمعة علم الناس الصلاة. هذا يفعله على أساس في الأمور العظيمة العامة التي تشمل حياة الناس ويحتاجونها دائما إلى أن يموتوا. نعم. الأول في إطاعة أظلكم شهر عظيم. إيش؟ في إطاعة قد أظلكم شهر عظيم. إنه قد أظلكم شهر. أول رحمة. كلمة عظيم. لا لا، أول رحمة هذا ضعيف، لكن قد أظلكم شهر صحيح موجود تحت الرغبة والترغيب. نعم. يعني هذا الشطر. نعم. أما زيادة صحيح أحسنت. نعم. فالمقصود أن اتخاذ الخطباء منبر الجمعة لما يسمى كأنه إذاعة أخبار، حصل كذا حصل كذا بيعالجوا، هذا غلط. أولا فيه تأخير عن وقت البيان، قد يحتاج الناس مسألة يوم السبت يطردان الجمعة القادمة ليذكرهم، فممكن تفوت هذه المصلحة عن بعض الناس، قد يموت صاحبها وقد لا إلى آخره. فإذا رأى منكرا يقوم مباشرة ينهى عنه. ثلاثة تنزهوا عن الدنيا كما لا يحفاكم، فقام مباشرة خطيبا وتكلم إلى أن قال الراغب عن سنتي فليس مني. فهذا هديه صلى الله عليه وسلم أنه ينهى عن المنكر في الوقت ذاته لا يؤخر، ولا يجعل الجمعة عبارة عن نشط أخبار يحصل كذا، حتى بعض الأمراض إذا تفشت يقوم ويتكلم، فيصير تصبح الجمعة هذه بحقيقة الأمر على حسب وقاع الناس. ووقاع الناس كما يذكر العلماء بحسب إيمانهم. إذا كان الناس ذوي إيمان قوي تكون حوادثهم بحسب ذاك المستوى العالي للإيمان، يتكلمون حول أشياء مهمة. إذا نقص ينقص. فأنت لو جيت إلى بعض دول الخليج مثلا تجد أكثر حديثهم عن الأموال، والناس مهتمون في بعض دول الخليج مهتمون بالصناعات وزيادات في الأسهم ونقصانها والبورصة وكذا. وهذا أنا بلوته من كثر ما تأتيني أسئلة من عندهم حول هذا المجال. حتى أحيانا إذا رأيت أني على رقم الجوال رقم دولي الدولة الفلانية أعرف أن سؤال عن المال، ويكون يصدق ظني في غالب الحال. إذا رأيت مثلا دول أوروبا تأتينا أسئلة أكثرها عن ماذا عن الزواج، هذا اللي في مخ الناس هنا وهناك. إذا جاء من بني بلدتنا نحن يأتي الجزائر ليبيا وكذا، ما رأيك في فلان ما في فلان، كل كلام عن التحطيم فقط، هذا الكلام يدور. فكل إنسان سبحان الله عظيم يروج البضاعة التي تروج في أسواقهم، فيصبح الخطيب لعبة عند العوام، بدل أن يرشد بدل أن يلقن. ما إذا كان فهمت مغزى هذه الكلمة غلط. أن الإنسان يجلس عند المقهى طول الأسبوع يقرأ الجرائد إيش اللي حصل، ثم مجمل ما حصل في الأسبوع يلقيه على منبر الجمعة، هذا غلط. ما كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبدا. حصاد الأسبوع نعم، وحصادنا بحسب نعم بحسب قلوبنا. لذلك الخطيب يربي يعلم ما الناس يحتاجون إليه. فأنت إذا تبيع حصاد الأسبوع لن تتكلم بالتوحيد قط، لأن الناس إذا ضعف إيمانهم لا يهتمون بحق الله، كل همي مع من يكلمهم زادت الأسعار ناقصت إلى آخره. وهكذا حسب الناس يختلفون. الدين نعم شامل، تتكلم عن الزواج وعن الطلاق وعن البيع والشراء وعن الأمانات وعن الإصلاح في الخصومات إلى آخره، لكن لا يكون ديدا للإنسان هذا. لو تلاحظون بعض الخطباء لهذا منهجهم نادرا ما يتعرضون للمسائل المهمة في الدين، لأن الناس ما يتعرضون لها، والأرضية الموجودة لا تتعرض لها. لهذا الإنسان يبني على المهمات، يركز على التوحيد، يركز على الصلاة، على الزكاة، الصوم، الحج، يركز على الأخلاق. أحيانا تأتي تدهمهم يدهم شيء مهم يتكلم عليه، ما عندنا بأس في هذا. لكن المشكلة في التركيز، تركيز يعني صرف جام همه في موضوعات معينة. واحد يختصم مع أبيه، يا أخي جي الخطيب أعطنا خطبة بارك الله فيك عن واجبات الآباء، كل واحد يعني مسكين يريد أن يستخدم المنبر لصالحه. امرأة تختلف مع زوجها تتصل الشيخ، يا شيخ الله يهديكم ما تكلموا عن الزواج وطلاق المحامل الأزواج، شوف همها كانوا هم كل تلك البلدة. وهكذا كل واحد يحصل هذه الأشياء. واحد يشوف بأن الحكام في وادي سحيق للمخالفات، هم أن الخطيب إذا قام يشفي غيله، يتكلم عن الحكام وسرقات الثروات وبيع البلاد للغرب وكذا، أشياء تعرفونها. لذلك أنا أنبه على هذا الخطيب، يكون هو الذي يدير كلمته ويعرف حاجة الناس ويؤصل أكثر من أصل التوحيد، لأن المحرك الأعظم في جسم الإنسان هو القلب، إذا صلح تصلح الأمور كلها. والعقيدة أصلها الأول هو القلب، أصلها الأول هو القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، وإن في جسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. أنا من خلال تجربتي مع الأوروبيين وهم صرحوا لي في بعض المناسبات، يقول الواحد منا لا تغتر بمظهره، تراه ملتحيا مقصرا الثوب، والمرأة متجنبة متنقبة ولابسة القفازين في بلاد الغرب حيث العرف الفاضح. قالوا لي لا تغتر بهذا يا شيخ. قال هذه متجنبة من أسهل أمور أنها تزني وهي متزوجة، وهذا الملتحي من أسهل أمور أنه يفعل عظائم أمور. وأنا بلوت هذا، اعتنوا بظاهر الإسلام دون باطنه، فحصل مثل هذا. وسببه ما سبق بيانه، الإسلام شامل الظاهر والباطن، والباطن أعظم. يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا ما يؤخذ منكم، فعلم الله ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. القلب هو المحرك الأول، لهذا تجد فينا جفاء ضعف، الإقبال على العبادة ضعيف عندنا، هو هذا السبب. والله المستعان. نعم تفضل. قال وحدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن أبي حميد الساعدي قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد على صدقات بني سليم يدعى ابن الكتبية، فلما جاء حاسبه قال هذا مالكم وهذا هدية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ ثم ذكر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتيني فيقول هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي. فيقول هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم منها شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة، فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رواء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه ثم قال اللهم هل بلغت بصر عيني وسمع أذني. بصر عيني وسمع أذني يريد يعني أنا متحقق مما سمعت ورأيت. تيعر هي واردة في كتب الوهاد لكن غالبهم ينصبون تيعر. طبعا الضبط الموجود في أكثر المطبوعات اليوم يعني ما يعتمد عليه الاعتماد الكامل، يعني تقوم به اللجنة قد لا تكون متخصصة. قال وحدثنا أبو قريب قال حدثنا عبد بن نمير وأبو معاوية حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان حاء قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن هشام بهذا الإسناد. وفي حديث عبد بن نمير فلما جاء حاسبه كما قال أبو أسامة. وفي حديث ابن نمير تعلمن والله والذي نفسي بيده لا يأخذ أحدكم منها شيئا. وزاد في حديث سفيان قال بصر عيني وسمع أذناي وسألوا زيد بن ثابت فإنه كان حاضرا معي. أولو تعلمون أي اعلموا، تعلمون أي اعلموا. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الشيباني عن عبد الله بن تكوان وهو أبو الزناد عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على الصدقة فجاء بسواد كثير فجعل يقول هذا لكم وهذا أهدي إليه فذكر نحوه. وعلى عروة فقلت لأبي حميد الساعدي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من فيه إلى أذني. قوله هنا استعمى رجل عن صدقة فجاء بسواد كثير، السواد هي الأشياء الكثيرة من حيوان وغيره، والسواد هو أشخاص وأشياء. يعني نحن عندنا في التعبير الداري اليوم الشخص هو الإنسان العبد، وفي اللغة الشخص هو سواد الشيء أي شيء كان، ورأيت شاخصا أو شخصا من بعيد، قد يكون عمودا قد يكون حيوان قد يكون عبدا، السواد من بعيد قال له شخص. فقال أتى لما ذكر هنا الشخص سواد كثير هو أشخاص وأشياء، بمعنى أتى بصدقات كثيرة معينة، هنا أصناف معينة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عدي بن عميرة الكندي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلودا لا يأتي به كان غلودا يأتي به يوم القيامة. قال فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه فقال يا رسول الله اقبل عني عملك. قال وما لك؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا. قال وأنا أقوله الآن من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره وما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. يقول عن علي بن عميرة يقول القاضي عياض لا يوجد في الرجال من يسمى عميرة بل كلها بالنصب، هكذا يقول رحمه الله. عن علي بن عميرة الكندي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا أي إبرة فما فوقه كان غلودا يأتي به يوم القيامة. فإن الله تعالى يدقق عليه يوم الدين حتى في الإبرة لو أخذها بغير حقها. قال فقام رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه فقال يا رسول الله اقبل عني عملك أي رد إليه العمل ورفضه من أجل هذا الحديث المخيف، هو تورعا واحتياطا لدينه قال أنا أترك هذه المسؤولية. قال وما لك؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا. قال وأنا أقوله الآن من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى، أي ما أعطاه الإمام من أجر أخذ وما منعه امتنع. لذلك ينبغي الإنسان يحتاط لدينه في هذا، لأن المشكلة تقع متى؟ لما يفتي الإنسان نفسه بأشياء يستبيحها كما طاله حتى من مال الزكوات يقال وزع على إخوانه فقد لا يكون هو أهل الزكاة، فيبحث يمين وشمالا الباب الذي يدخل منه شيء في جيبه ويؤدي الباب إلى غيره وقد لا يكون ذلك حلال عليه. وأحيانا تجدون سبحان الله العوام أحرص على العدل في هذا أكثر من بعض من يكون فقيها، لأن الفقيه يدخل عليه الشيطان فيفتيه يفتح له الأبواب، لا سيما من كان يقوله المسألة فيها خلاف فيتكي على الخلاف ليفتي نفسه بالحرام فيستحل. هذه مشكلة يقع فيها كثير من الناس. وكان قديما يقال يعني حكاية أن رجل ضيع شيئا نفيسا ثم أخذ يدعو اللهم لا تجعل هذا الشيء يقع في يد فقيه. قال ليش الفقيه؟ قال الفقيه يفتي ويستحل. العام يخاف قال لا ليس لي مباشرة المعنى هذا ما هو لي انتهى لا يأخذه، لكن الفقيه يتأول كتأويل بني إسرائيل كتأويلاتهم يستحلون الحرام يستبيحون بأدنى الحيل. لذلك أنا لما ذكرت هذا نحن طلبة العلم ما ظنت الزغل في مثل هذا، والدنيا هذه فتانة وخيرها يظهر أنه خير لكنه شر مبين، يبقى يتنزه يبعد ويحتاط، وكلما احتطت حتى لو كان لك في حتى فيما كان لك في حق سيعطيك الله حقك وزيادة. لأن الله تعالى قال وما أنفقتم شيء فهو يخلفه خير الرازقين، وتقوى الله لم يجن منها إلا الخير، وهذا من التقوى. نعم اسمه عبد الله، جزاك الله خير. هذا وين مبهمات الدار القطري ولا البغدادي؟ سطل الجوزي، سطل الجوزي، سطل العجمي. المبهمات كثيرة، كتاب خطيب البغدادي ولا مبهمات، كتاب سطل العجمي موجود عندنا. جزاك الله خير. قال وحدثناه محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ومحمد بن بشر حا قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو أسامة قال وحدثنا إسماعيل بهذا الإسناد مثله. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنبلي قال أخبرنا الفضل بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال أخبرنا قيس بن أبي حازم قال سمعت عدي بن عميرة الكندي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديثه. باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية. قال وحدثني زهير بن حرب وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج نزل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، أخبر به يعلى بن مسلم عن سعد بن جبير عن ابن عباس. هذا سعيد بن جبير عن ابن عباس. هذا الحديث كما تلاحظون في أوله كأنه معلق، لكن أسنده مؤخرا مسلم رحمه الله عليه. هذا فعله يفعله قليلا في كتابه ونادرا، يعني لا يتم الإسناد ثم يذكر تمامه في آخره. هو ابن جريج لا يروي، ليس من يروي سبب النزول، سبب النزول في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يروي عن يعلى بن مسلم عن سيدنا جبير بن عباس كما نص عليه مؤخرا، فيكون الحديث موصولا وليس مقطوعا او منقطعا. صورته الاعضال، وهو يذكر نزل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في عبد الله ابن حذافة ابن قيس ابن عدي السهمي، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، يعني كان آمنا على سرية، وسيأتي خبره إن شاء الله تعالى. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، وهذا صريح قوله تعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أصنك عليهم حفيظا. قال ومن يعصني فقد عصى الله، وهذا يرد على القرآنيين الذين زعموا بأنهم أهل القرآن وأنهم لا يأخذون دينهم إلا من القرآن، فلذلك قالوا أول من يقال لماذا إذن أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم مجرد أن يوصل إلينا القرآن ويبلغ علينا ولا يتكلم فيه ولا يفسره ولا يشرحه ولا يبينه. الله تعالى يقول أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، فكانت سنته وسيرته مبينة لكتاب الله عز وجل، وكثير من ما جاء في الكتاب لا يمكن فهمه إلا بالسنة. لذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أحيانا تفوتهم بعض الآيات، يفوتهم معناها الصحيح، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة قالوا يا رسول أينا لم يظلم نفسه، فهموا العموم أن هذا الظلم يدخل فيه الظلم الشيء الصغير والشيء الكبير، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الظلم الذي ليس لأهله أمن ولا هداية هو الظلم الأكبر الذي هو الشرك. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك ظلم عظيم، ففسر النبي صلى الله عليه وسلم أو قيد هذا الظلم بما جاء في آية لقمان، وهم صحابة رضي الله عنهم عاشروا أو عايشوا التنزيل وفهموا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم التأويل، وهم عرب أقحاح لهم اللغة العربية الكاملة على سليقتهم وطبيعتهم لم تكدرها الأمم واللغات واللهجات الدخيلة عليهم، مع ذلك فاتهم ما فاتهم وأشياء كثيرة في مثل هذا المعنى فاتت الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لهم وشارحا لما قد يلد عنهم، وكذلك قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط الأبيض من الخيط الأسود، أول منازل هكذا إلى هنا خيط الأسود. فجاء علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وربط خيطين، خيط أبيض خيط أسود، وجعلهما تحت وسادته، وكان ينتظر الفجر، ففي كل ساعة من ساعات الليل يأخذ الخيطين متى يميز ما بينهما. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح وأخبره، فضحك عليه الصلاة والسلام وقال إن وسادك إذن لا عريض، لأن الخيط أبيض خيط أسود هو الأفق، إذا كان وسادتك هي التي تتسع الأفق إذا وسادتك عريضة جدا، فهو فاهم ذاك المعنى. فزاد ربنا عز وجل من الفجر، فكان هذا القيد مبينا للمعنى. إذا هذا صحابي وعربي وفاته هذا الفهم، وغير ذلك كثير جدا في كتاب الله عز وجل. فالقرآنيون جاءوا خدعوا الناس، قالوا نحن قرآنيون فنخدع الناس، نعم القرآن شيء عظيم قلنا لا نأخذنا إلا من القرآن. فهنا وقعت الفتنة، فاستحلوا ما حرم الله، دخلت في كثير من المحرمات بسبب أن بعض المحرمات لم تجي في القرآن، الجمع بين المرأة وخالتها يخرج في القرآن، حرمت عليكم أمهاتكم بناتكم أخواتكم عماتكم خالتكم فات الأخي الأخير موجودة هنا ذكر العمة مع ما يوجد ولا الخالة. إذا تزوج الرجل امرأة هل يجوز أن يأخذ عمتها كذلك في وقت واحد؟ ما يجوز، هذا ما يوجد إلا في السنة. تحريم ميتة البحر، ميتة البحر حرام ولا حلال؟ حلال، لو أخذها من القرآن تصبح نعم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، الدم يصبح كله حرام، الكبد دم وطحان دم، على عموم الآية يصبحان محرمين، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم ميتة دم ودمان، فأما الميتتان فالفوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحان. هذه السنة بين الأشياء ما توجد في القرآن. تحريم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي نب من السباع، هذا ما يوجد في القرآن الكريم، هذا حرمه حرمته السنة. وقيس على ذلك شيء كثير، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، أي الأمير الذي جعلته عليكم فقد أطاعني. وهذا من الأدلة التي تدل على أن حرمة الأمير المنصب من قبل الخليفة له حكم في التعامل معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني، جعله أمينا على الجيش أمينا على وزارة ومشبه ذلك فله حكمه. ولهذا العلماء ذكروا بأن الاعتداء على حرمة الوالي الذي جعله الخليفة كالاعتداء على حرمة الخليفة، قالوا هذا وأخذوا حكمه. واستدلوا بالآثار الكثيرة في نهي الصحابة عن سب الحجاج، وأن الحجاج فيما فيه وما ضربكم الحجاج، وأجروا عليه النصوص الواردة في الخليفة. لأن الحقيقة الاعتداء على هذا الوالي واعتداء على الخليفة نفسه، لأن سيقال من وضع هذا الوالي؟ سيقال الخليفة، إذن ينتقل الأمر إليه، ينتقل الأمر إليه غالبا. نعم هو وكيل، نعم هو وكيل، نعم هو وكيل صحيح، ممكن ذلك الله خيرنا بما أوكد عليه قبل الخليفة. قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد بهذا الإسناد ولم يذكر ومن يعص الأمير فقد أصانه. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن شهاب أخبره قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج عن زياد عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله سواء. قال وحدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن أبي علقمة قال حدثني أبو هريرة من فيه إلى فيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم حاء قال وحدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء أنه سمع أبا علقمة يقول إنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن حيوة أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه قال سمعت أبا هريرة يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وقال من أطاع الأمير ولم يقل أميري. وكذلك في حديث همام عن أبي هريرة. قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد كلاهما عن يعقوب قال سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة في عذرك ويسرك ومن شطك ومكرهك وأثرة عليك. هذا حديث آخر غير ما سبق لكن فيه تفصيل. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة. نعم عندنا عليك السمع والطاعة لا بأس يعني يجوز هذا الجزء له وجه تقدير وارد. عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومن شرك ومكرهك وأثرتنا عليك. أي يجب عليك أن تسمع وتطيع في يسرك وعسرك. كنت ميسورا أو كنت معسورا في العسر واليسر يعني متمكنا من السمع والطاعة لك الوسائل التي تمكنك من ذلك أو كنت في احتياج. قال ومن شطك ومكرهك قد يكون الإنسان نشيطا قد يكون غير نشيط متثاقلا كسلان يجب عليه أن يسمع ويطيع لأن المصلحة هنا مصلحة عامة. المصلحة هنا مصلحة عامة. قال وأثرة عليك والأثرة هو استئثار الأمير بحقوق الرعية أن يستأثر بها لنفسه يعني في الأثرة والإيثار. الإيثار المقابل الإيثار مقابل الأثرة أن تؤثر غيرك بحقك فتؤديه إليه ولا تأخذ عنك. هذا خلق كريم والأثرة خلق لئيم أن تستأثر. قال وأثرت عليك بمعنى حتى لو استأثر السلطان بحقوق الرعية وجب على الرعية السمع والطاعة في طاعة الله. مقصود الحديث لا يقول أحدنا كيف أترك حقي يضيع إن حقك هذا حق هو حق خاص حقيقة ويحرم على هذا الأمير أخذه. وإذا أخذه منك فإنك تأخذه وافيا يوم القيامة أحوج ما تكون الحسنات. تحول هذه الأموال التي أخذت منك من قبل السلطان بغير حق تأخذها كلها حسنات كما هي اليوم من الآثار الموجودة في كثير من الضرائب والمكوس وغيرها حتى تؤخذ في المحاكم بغير حق وتؤخذ من جارك ولا ينصفك القاضي كلها إن شاء الله مستوفى يوم الدين كلها بإذن الله تعالى. لكن الذي يهمنا هنا أنه لا يجوز لأحد من الرعية أن يقول لنا لا بد أن نسترجع حقي من أي شخص من أمير أو من غيره من هذا ومن ذاك. كان عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول: كنت عزيز النفس أي في الجاهلية حمي الأنف، لا يستقل أحد حقي مني إلا استوفيته. كان ما يمكن أبدا أن يأخذ أحد حقه منه، كان صاحب حق لكن لا يترك حقه يضيع وحمي الأنف. قال: فلما جاء الإسلام وتعلموا مثل هذا الحكم الذي نحن نتعلمه الآن وينفع عنه كثير من الناس لسيما الحركيون، قال: فأصبح أمرائي يرغمون على أحد أمرين: إما أن أسترجع حقي منهم إذا أخذوه، كأنه يعني عاشد وجود بعض الولاة الذين يستأثرون بشيء من حقوقه، قال: فأدخل النار، استوفي منه فأدخل النار، يعني مخالف للصبر على أثره، وإما أن أرغم أنفي وأدخل الجنة. قال: فرضيت بإرغام أنفي. هذا كان عليه السلف، رجل طبعه وطبع مغربي، عرف كيف أو ليبي، لأن إخواننا الليبيين ممكن أشد منا شوي، لكن إحنا خاصة الجزائريين سمعتنا عند الناس أنها أشهر وأشد، لكن أخونا يقول ليبي على كل هذا الطبع موجود، حدة وما هو معروف عندكم. فيقول عقبة رضي الله عنه: كان فيه هذا الطبع، ما يتسامح في حقوقه، لا يذم الناس لكن إذا ظلم يستوفي حقه. لما جاء الإسلام علمه أن حقوق الناس استوفيها بطريقة شرعية، لكن حق السلطان إذا ما استطعت أن تأخذه بحق بطريقة شرعية يجب عليك أن تصبر ولا تقاتله. لما عرف هذا قال: أنا أرغم أنفي. فيه نوع من المذلة في الظاهر كما ترون، لكن المذلة للنصوص هي مذلة محببة إلى صاحب الطاعة الذي يحب طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يقول: أنا أرغم أنفي لله من الرسول صلى الله عليه وسلم، ونعم الإرغام. وكان أمره كذلك، غلب شرع على طبعه وكانت له الجنة والحمد لله. فالمقصود من هذا سقناه لكم عند كلمة وأثرة عليك، لأن الكلام كثير عند الناس، أول ما يتكلم عن الحكام الخيرات يلعب بها الغرب، والحكام يرتعون فيها في سويسرا وفي كذا والأموال والدولار والملايين ومدري إيش، كلام كله حول هذا، كان يعني الفلوس وعلاقة الرعية بالسلطان من هذه الجهة، جهة الأموال. ولو لاحظتم حتى الذين يتكلمون باسم الدين في حقيقة الأمر أكبر محرك لهم لهذا هو الدنيا والأموال، يعني يجعلون الدين غطاء فقط، يجعلون الدين غطاء. ولذلك وجدنا كثير منهم إذا تمكنوا من بعض المسؤوليات ما فرقنا بينهم وبين ولكن يكون أموال الشعب بغير حق. نعرف في هذا أمثلة كثيرة دون تهمة من بعيد أو ظنون، يتكلمون عن استئثار الأمراء بحقوق الشعوب، فإذا تمكنوا هم من بعض المسؤوليات فعلوا أشد من أولئك، ما يدل على أن ذلك الكلام كان حقيقة غطاء ديني وتحته باطن سيء، باطن يحب الدنيا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري وأبو كريم، قال حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن أبي عمران عن عبد الله بن الصابت عن أبي ذر قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال وحدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر بن سميد جميعا عن شعبة عن أبي عمران بهذا الإسناد، وقال في الحديث: عبدا حبشيا مجدع الأطراف. عبد حبشي مجدع الأطراف أي مقطع الأطراف حتى لو كان في صورة بشعة. وقال بعض الشراح: ذكر العبد واضح، يعني بمعنى حتى لو كان في أصله عبدا ثم أصبح واليا مسؤولا. وبعض العلماء قالوا ليس المقصود به أن يكون أميرا عاما، وإنما أن يكون تحت الإمارة مسؤولا. قالوا جعله الخليفة فتجب له الطاعة، وبعضهم قال كان عبدا ثم تحرر، حتى لو كان أصله عبدا ثم أصبح حرا وأصبح خليفة أو دون الخليفة مسؤولا من المسؤولين يجب له السمع والطاعة، كمثل قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم. متى يعطون الأموال؟ فإن آنستم منهم رشدا، نعم، فسماهم يتامى وهم قد بلغوا سن الرشد. واليتيم كما لا يخفاكم ومن كان دون سن الرشد يسمى يتيما، فإذا بلغ ما أصبح يتيما، يعني يقوم بنفسه. فاليتيم دون الرشد لا يقوم بنفسه، إنما لا يقام عليه، له قيم يقوم بحاجاته أو يقوم على حاجاته، فهذا الذي يسمى يتيما بالنسبة لبني البشر. مع ذلك سماه، قالوا باعتبار ما كان، باعتبار من كان يتيما أو سمي يتيما باعتبار ما كان، فاستصحب الوصف له. قالوا كذلك هذا العبد الحبشي، وعبد الحبشي والعبد لا يستأهل أن يكون حاكما لأنه لا يقوم بنفسه، فكيف يقوم بغيره؟ وعاجل عن نفسه ولا يستقل بحاجاته، عاجل عنها، فكيف يدير أمة كاملة؟ فخرجوا على هذه التخارج الثلاثة السابقة ذكرنا سابقا. وقد روى ابن حبان بإسناد صحيح عن عبد الله بن الصامت قال قدم أبو ذر على عثمان من الشام فقال يا أمير المؤمنين افتح الباب حتى يدخل الناس، أي يدخل ذو الحاجات، أتحسبني من قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مروق سمن الرمية ثم لا يعودون فهي لا يعود عفوا لا يعودون فيه حتى يعود السهم على فوقه، هم شر الخلق والخليقة. هذا أبو ذر رضي الله عنه قلت ترونني من الخوارج، جئتك كما لما الخوارج كانوا يأتون عثمان وكانوا قد أتعبوه، يأتون يرجعون يأتون يرجعون يعطون مواثيق وخلاص انتهى الأمر ثم يرجعون بعد ذلك، وكان سبب مقتلي هذا. جاء الخوارج من مصر سمعوا بأن عثمان فيه كيت وكيت وأنه يعني يقدم ذوي قرابته إلى المسؤوليات، فأتوه وقالوا إنك حميت الحامي، يعني توسعت في حميت لنفسك الأراضي الخصبة لأنعامك، بين عثمان أنعام أنعام صدقة ليست لي، لما كثروا وسعت الحماية لهم، بين لهم مسألة ذوي القربة وأشياء، لما شرح لهم استراح ورجع وعطاهم مواثيق انتهى الأمر على خير. جاء أتاهم آتيا أتاهم آتيا وشوش عليهم قال إن عثمان كتب كتابا فيه إلى والي مصر وليه على مصر إذا قدم عليك فلان وفلان فلان فاقتله، وهذا الخطاب مكتوب باسم عثمان كذبا عليه. لما قرأ أولئك الخوارج رجعوا لعثمان قال قلت، قال ما قلت ولا كتبت ولا وقعت، والإنسان قد يكتب باسمه أشياء ويوقع، فما صدقوه وقتلوه رضي الله تعالى مظلوما. قلت هؤلاء كانوا أتعبوا عثمان رايحين جايين إليه، فلما جاء أبو ذر وجد بابه مغلقا فقال افتح الباب للناس، أنا لست من الخوارج لك وصفهم لا تخف أنا سامع مطيع. حتى في رواية أبو ذر قال لعثمان والله لو أمرت أن أقوم ما قعدت، ولو أمرت أن أقعد ما قمت، كيف يقول هذا الكلام؟ لو أمرت أن أقوم ما قعدت، ولو أمرت أن أقعد ما قمت، أي إلا بإذنك، ليبين لهم أن سمع مطيع. يا يعني كان ما كان منهم مسألة الفتوى كما ذكرنا في الجلسة السابقة على أساس قناعة شرعية فقط، أما الخروج فبعيد عنه. يقول هنا في هذه الرواية: والذي نفسي بيده لو أمرت أن أقعد لما قمت، ولو أمرتني أن أكون قائما لقمت ما أمكنتني رجلاي، ولو ربطتني على بعير لم أطلق نفسي حتى تكون أنت الذي تطلقني. ثم استأذنه أن يأتي الربذة فأذن له فأتاها، فإذا عبد يؤمهم أن يصلي بهم عبد. فقالوا أبو ذر، يعني انتبه هذا أبو ذر جاء كان يذبهم هو الذي يصلي، فنكس العبد تراجع. فقيل له تقدم أي لأبي ذر، فقال رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أن أسمع وأطيع ولو لعبد حبشي مجدع الأطراف، وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها، ثم انظر جيرانك أعطهم فأنيلهم منها بمعروف، وصل الصلاة لوقتها، فإذا أتيت الإمام قد صلى كنت قد أحرست صلاتك، وإلا فهي لك نافلة. هذا يقول أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأبى أن يصلي بهم، كان يصلي بهم عبد، قال يبقى يصلي بكم هذا، والذي جعل في هذا المكان هو الذي يصلي، وأنا لا أصلي بكم اعتمارا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الملخص ما جاء في شرح حديثي هذا. قال: وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي عمران لهذا الإسناد كما قال ابن إدريس عبد المجدع الأطراف. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يحيى بن حصين قال سمعت جدتي تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع وهو يقول: ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. هذا الحديث كما ترون واضح في لفظه، لكن استغله بعض الناس وقالوا إن بيعات هؤلاء الحكام اليوم لاغية ومنقوضة لأنهم لا يقودون الناس بكتاب الله، وهذه نرجعها إن شاء الله إلى مواطن الشبهة. نعم. قال: وحدثناه ببشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي عن شعبة بهذا الإسناد وقال: عبدا حبشيا. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن شعبة بهذا الإسناد وقال: عبدا حبشيا مجدعا. قال: وحدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد ولم يذكر حبشيا مجدعا، وزاد: أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمينا أو بعرفات. نعم، هذا حقيقة فيه فائدة كبيرة جدا إن شاء الله تعالى، يعني يفيدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم حول هذا الموضوع، موضوع السمع والطاعة لولي الأمر، في أجمع زمان وأجمع مكان. يعني هل تعلمون مكانا اجتمع فيه الناس أكثر ما اجتمعوا فيه في الحج؟ وفي الحج هل تعلمون مكان يسمع فيه الحجاج أكثر من عرفات؟ عرفات الحج عرفة لا يغيب عن الحجاج، لأنه ركن وركن الركين في الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم اهتبل هذه الفرصة، فرصة اجتماع الناس في الزمان والمكان الذي يكثر فيه المسلمون، ويذكرهم بهذا الموضوع، فيكون هذا الموضوع من فروع الدين ومن أصوله. نعم، إذن كيف يترك أكثر الدعاة اليوم وأكثر المنتسبين إلى العلم تذكير الناس بهذا الباب؟ هناك مناسبات كثيرة اغتنم مع النبي صلى الله عليه وسلم التذكير بهذا الموضوع ذاته غير هذه المناسبة، هل تساعدون على استجماعها؟ مناسبات يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الباب. نعم، جزاك الله خير. واحد، حديث العباد مسادية، وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت من العيون ووجلت من القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. تأمل يعني ما وجد النبي صلى الله عليه وسلم عند توديع الأمة إلا هذا الموضوع، موضوعات الإسلام وسهام الإسلام كثيرة جدا. تأملوا هذا. طيب هذه واحدة. نعم. أيوة نعم، لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أنصار ذكرهم بحق ولي الأمر. نعم زيد لحذيفة تزوجها المسلمين الأمة وإمامهم. نعم لكن إحنا إحنا بارك الله فيك قصدنا ذكر اجتماع الناس حذيفة حديث باب عظيم، لكن ما الذي يدل على أنه ذكرهم في مكان اجتمع فيه الناس؟ لما نحن الآن نقلب الآن، تجدون الحركيين يغتنمون فرصة اجتماع الناس لنقضي هذا الأصل، صح ولا لا؟ الحج، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بحق ولي الأمر. هم في الحج يقولون الحج مؤتمر إسلامي عظيم، ويكون كلامهم عن ماذا؟ عما يفعله الساسة. يقلبون الحج إلى مجتمع أو مجمع سياسي، ولهذا تكثر عند هؤلاء التفجيرات وما يشبه ذلك في الحج، يقتنم فرصة. وهذا في الحقيقة سنة قديمة الخوارج. صحيح مسلم يزيد الفقير وجماعته، تذكر حديثهم؟ نعم حديث جابر، ذهبوا كانوا ذاهبين الحج، أتي من العراق للحج، قالوا هذه فرصتنا. قال كنا عازمين على أن نخرج على الناس. لما التقوا بجابر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله ما وصلوا بعد إلى مكة، سمعوا يتكلم عن الجهنميين وأصحاب الكبائر يخرجون من النار، وما يعرفون هذا إلا أصحاب الكبائر في النار، وأول من في النار الحاكم الذي جاءوا ليخرجوا عليه. فمن كان مع هؤلاء الجماعة كلهم تابوا، بقي واحد مع ذلك خرج. سبحان الله، لأن خرج مع العقول، لكن الله من عليه. بجابر كان يحدث في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فرجعوا، لكن العبرة أو الشاهد عفوا أنهم أرادوا أن يخرجوا في موسم الحج. وهكذا يفعلونهم دائما. حديث يحيى بن زكريا جمع الناس حتى جلس الناس في شرفات المسجد، يعني ما وجدوا مكانا، وكان من بين ما ذكرهم به ماذا؟ الجماعة والسمع والطاعة. تعرفون حديث قصة حديث زكريا، إن الله أمرني بخمس كلمات، إما أن تعلمهن ما وعد أعلمهن إلى آخره. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أمركم بخمس، ذكر السمع والطاعة وذكر الجماعة. تأملوا أشياء مهمة يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهناك على كل حال مناسبات أخرى، لكن لعل هذا يغنينا إن شاء الله تعالى في هذا الباب. أنا أنبه دائما كنت تأتي فرصة ونبه لتأصيلي هذا الباب كما جاء في السنة. نعم، أي صحيح. نعم صحيح، هذا جيش لكن أعم منه الأمة الكاملة. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن حصين عن جدته أم الحصين قال سمعتها تقول حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا، ثم سمعته يقول إن أمره سمعته يقول إن أمر عليكم عبد مجدع حسبتها قالت أسود يهودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. نعم، يصف الآن بأنه أسود، وفي الرواية الأخرى عبد حبشي، في بعض الروايات كأن رأسه زبيبة. يعني يقول بعض الشراح هذا بيان لممكن أبشع صورة يستبشئها الناس، أن يكون كالأحباش والأحباش عادة رؤوسهم صغيرة وشعورهم مفلفلة وهم سود أيضا، عندهم دقة حتى في أجسامهم يختلفون على السود الآخرين. قال حتى ومجدع أطراف بعد، حتى لو كان بهذه الأوصاف التي يستبشعها الناس، إذا كان أميرا وجب عليكم أن تسمعوا وتطيعوا له. وهذا الحديث أيضا من الأمور التي ننبه عليها، يرويه امرأة، يعني مما يدل على أن هذا الحكم بلغ حتى النساء. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على تبليغه لجميع الأمة حتى النساء. فترون في بعض آثار السلف ما فعله هذا الحكم في النساء وما أصلح بهن لما علموه. فهذا الحكم وصل إلى النساء، وأنا الآن أتعجب من أكثر الدعاة الذين يتنسهون عن ذكر هذا الباب ويقولون لا تبيض صحائف الطواغيت. إذا كان طواغيت خلاص ما بقي كلام عن ولي أمر، الطاغوت ليس ولي الأمر، لكن هذا الوصف كيف تحققوه إذا كنت تنطلقون من منطلق شرعي وتنتسبون في ذلك إلى أهل العلم الكبار المعروفين بالعلم والنصح للأمة؟ أين هم من هذا الباب؟ أكثر الأمة يجرون هذا الباب. أذكر أن واحدا من الإعلاميين عندنا في البلد هناك يتظاهر بالإنكار الشديد على أولياء الأمور، كأنه سمع شيئا من محاضراتي في هذا الباب. قال يقولون سب الطاعة والصبر على ظلم الحاكم، قال هذا يدخل في العقل. صار الدين هو العقل، هذا ما يدخل في العقل، ما يقبل. لماذا لا يقبله؟ تربى في محاضن حركية ما يسمع بمثل هذا الحديث أبدا إلا في أمراء الحركة والمتحركات الحركيين. هذه الأحاديث كلها يطبقونها على أمرائهم البدعيين، يطبقون هذه الأحاديث. فالرجل تعجب، أول ما يسمع حديث تسمع الطيع يأخذ مالي ولا أسكت، كيف أنا أسكت؟ ما قال هذا شيء لا يقبله العقل. وراح إلى التلفزة يتكلم بهذا الكلام ويبينه للناس. فإذا انطلقت من عقلك ضعت، وإذا جاء نهر الله بطل من؟ بطل نهر معقل، وهذا هو نهر الله عز وجل. فلذلك تجدون مثل هذا. وبعض إخواننا مع الأسف الذين معنا في هذا الباب على عقيدة السلف في هذا الباب، لكنهم يتنزهون عن الكلام فيه إلا إذا حوصروا بفتنة حاضرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم طاعة ولي الأمر، وما كان هناك أي فتنة للخروج، أي مظنة للخروج في وقته صلى الله عليه وسلم أبدا، ما ذلك يركز عليه. بعض إخواننا اليوم لا يتكلم إلا إذا حصل موت وغرق الدماء، ويقوم ينوح على الأجسام التي قتلت ويقول هذا ما يجوز إلى آخره، والناس يضحكون عليه يقول هذا مدفوع من السلطان المسكين، هذا مأجور أو مستأجر. فهو تنزه يتكلم في الأول عن الموضوع، لماذا؟ حتى يرضى عليه شباب الحركة وشباب الصحوة كما يقال، يخافون من شباب الصحوة جدا ويخافون تضيع كلمته، لأن طلاب شهرة مع الأسف، طلاب شهرة أرادوا أن يحتفظوا بشهرتهم عند الناس فسكتوا عن بعض الدين ومن بينوه للناس. ومع كده تكلم نعم لا يجوز خروج وهذه أمور مهمة إلى آخره، لكن لا يذكرها إلا إذا حصل انفجار في قريته من قبل هؤلاء القوم فيقوم فيندد. ما ينفع الآن كم ذا الجرح، كان عليك أن تقي، الوقاية أولى من العلاج أو خير من العلاج، تبدأ تعالج. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج هذا، وأنا أظن يا أخواني كنت تظنون بإذن الله هذا الباب لو علمه المسلمون عامتهم وخاصتهم تحصل هذه الفتن والقلاقة في بلاد المسلمين. كنا نسمع عن بلداننا عن هذه الأشياء، ننتقل أشياء أخرى، نبني ونعمر ونصلح، نخلي الأمة تتقدم في دينها. لا شك ونفكر في أشياء مهمة عملية حقيقة، أما نبقى كل يوم نهدم ونهدم ونهدم والإنسان ينخر في جذعه حتى يسقط الشجرة وما بناه غيره يهدمه، هذا الحاصل. إذا كان هذا الباب مهما لما نرى اليوم، لو كانت الأمة تعرفه وكانوا يرشدون ومعلمون خطباء يركزون عليه لسيما عند الحاجة يزداد تركيزهم، كان كنا نريح الأمة من هذه الفتنة. إذا جاء إنسان يحرك فتنة يثير بلبلة يثير قلقلة لم يجد في الناس من ينصاره، يخمدوا الفتنة ويعملون في الدرب الذي ينبغي أن يعملوا فيه ويسلكوه وهكذا. إذا هؤلاء مخطئون أنت لا تتكلم حول هذا الموضوع إذا حصلت فتنة، بل تتكلم عليه من قبل ومن بعد. هم جزاهم الله خيرا عالجوا هذه الأشياء إذا حصلت لك، هذا ما يكفي، ناقص، هذا أمر ناقص. وإذا مشى هذا الداء في عروق الشباب كيف تعالجه؟ يعني دماؤهم تغيرت، قبل تغير الدماء المفروض تتركها على نظافتها وأن تقيها ما يفسدها، لكن إذا تغيرت وجيت تعلم الشباب قال لا هذا مستأجر، هذا عالم بلاط، هذا مدفوع، عنده فتاوى معلبة محضرة له جاهزة يقدمها للناس طلبا للرتب عند ذي الرتب، الله المستعان. نعم. قال حدثنا قضيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عبد الله عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذا الحديث يفسر ما سبق، يقودكم بكتاب الله، تسمع وتطيع لمن يقودك بكتاب الله عز وجل، هذا يفسر ما سبق، لأنه قال إذا أمرك بمعصية. والحمد لله هذا هو ديننا، لا نقول للناس تسمع الأمير وتطيع كما يقول بعضنا، أنا عبد مأمور يذهب وقد يؤمر حتى بقتل معصوم الدم لأن السلطان أمره، ما يجوز له ذلك. وأنا عبد مأمور يأمره بمعصية الله عز وجل، أنا عبد مأمور يقول له أخي صار عن وقتها، أنت الآن في مصلحة عامة للأمة، اترك صلاة الآن صليها بكرة، ويسمع ويطيع. هذا غلط، ما يسمع ولا يطيع مثل هذا، حق الله أولى بجميع الحقوق. الآن إذا اعتقد الإنسان وجوب السمع والطاعة للأمير لكن يقيد ذلك بالمعروف ويحرم على نفسه أن يطيعه في معصية الله، في هذا قلوب اليوم يلقبون من يقول بهذا الكلام بغلاة الطاعة. أنا موجود في التواصل الاجتماعي وغيره، نعم الجامية وكذا، أين هو الإشكال؟ تعترف ببيعة هذا الأمير، تسمع وتطيع له في المعروف وتعصيه لأمرك بمعصية، أين هو الغلو؟ لأن غلو الطاعة عندهم بالنسبة لأمرائهم، نعم هذا الذي يحصل عندهم، يأمرون بالمخالفات الشرعية لكن يضفون عليها حسن الظن ويخرجون مخارج معينة، هذا الذي يقال فيه غلاة الطاعة، الذي يذهب ويمدح بعض من ممكن كفره كبار العلماء يمدحه ويزكيه، ثم إذا خرج عليه شعبه قالوا اقتلوه ودمه في عنقه. كنت من قبل تمدحه بمحضره بمشهد من إعلام التلفزيون والإذاعة مدحا كاملا حتى تجعله في مصاف أولياء الأمور القدامى، فإذا خرج الشعب رجعت مع الشعب، يعني إذا أنت مع الواقف، اللي طاح تركته واللي قام أمسكته ومشيت معه، يعني بالأمس مع السلطان لما أوشك صنع على السقوط صرت مع المسقط له مع الشعب، فاقتلوه دمه في عنقي. والحقيقة يعني يتحمل الدم من قيام، الله المستعان، بل يقال له البلبلة الحاصلة في هذا البلد اليوم هذه في عنقك، أنت المتسبب، من سمع مقالتك يقول اقتل دمه في عنقي واعتبر بأمرك وعمل بما نصحته تتحمل مسؤولية الدين، لأنك بلبلت شعبا كاملا، وهذه البلبلة اسمها مجرد اضطرابات بل دماء فرق أنهار من الدماء وقبائل متناحرة ما تفكر في مصلحة الأمة العامة، وأنتم من يقول المصلحة العامة المصلحة العامة قبل كل شيء. نعم. قال وحدثناه دهيل بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي كلاهما عن عبيد الله بهذا الإسناد مثله قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار ونفر بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا وقال ادخلوها فأراد ناس أن يدخلوها وقال الآخرون إنا قد فررنا منها فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة وقال للآخرين قولا حسنا وقال لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة بالمعروف. هذا حديث علي رضي الله تعالى عنه غير حديث عباس الذي سبق في أول لأن حين عباس كان يذكر سبب نزول قوله تعالى الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله لأمر منكم من سورة النساء وقصة عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه الذي أيضا ورد أنه أمر أصحابه بأن يجمعوا حطبا ويوقدوا نارا وأن يدخلوا هذه النار. يقول عن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجل فأوقد نارا وقال ادخلوها فأراد ناس من يدخلوها وقال الآخرون إنا قد فررنا منها فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة لأنكم يعني أطعتم رجلا يعني الأمير في معصية الله أنتم فررتم من النار لا لتدخلوها لتنجوا منها فكيف تدخلونها؟ فبعضهم يعني التبس عليه الأمر قال هذا أمير أمرنا بطاعته والآخرون فهموا معنى الطاعة وأن الطاعة لن تخرج عن ما يأمر الله تعالى به وينهى عنه الله يأمر بطاعة المعروف ولا يأمر بمطلق الطاعة فإذا قال لمن أراد أن يدخلها لو دخلوها لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة وقال الآخرين أي الذين امتنعوا قولا حسنا وقال لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف الذي جاء الشرع بعدم النهي عنه إنما الطاعة في المعروف. وأما ما حصل من قصة يعني عبد الله بن حذافة قالوا كان رجلا فيه دعابة يعني مزاح كان مزاحا فلما امتنعوا ضحك قال أردت أن أختبركم طلب من ذلك قال أردت أن أختبركم. نعم قوله رجل من الأنفال وين؟ الآن يعني أين أين هو الاستشكال يعني؟ قصة واحدة هو لا هو الخلاف وارد عند الشراح بعض يجعلوه قصة واحدة والصحيح أنهم قصتان نعم أنهم قصتان نعم يعني ليش؟ في رواية أن هذا الأمير غضب لما امتنعوا هذه غير قصة ابن حذافة هذا كان مزاحا قالت أنا أختبركم هذا اللي به فرق من حجر وغيره بين الروايتين جعله موقعتين. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب وأبو سعيد الأشج وتقاربوا في اللفظ قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوه فأغضبوه في شيء فقال اجمعوا لي حطبا فجمعوا له ثم قال أوقدوا نارا فأوقدوا ثم قال ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا قالوا بلى قال فادخلوها قال فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار فكانوا كذلك وسكن غضبه وطفئت النار فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها إنما الطاعة بالمعروف. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه عن جده قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. نعم هذا الباب أيضا ما يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتهز هذه الفرص العامة لتذكير الناس بهذا الحكم الشرعي لأن هذا أدخله تحت البيعة والبيعة كما لا يخفاكم يكون على بنود مهمة. يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والعسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى لا ننزع الأمر أهله. لما يقول على أثرة علينا لا يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لا يستأثر بالحقوق دون الناس بل كان يأخذ شيئا عليه الصلاة والسلام بل عند وفاته بقي 7 دنانير فأمر أن تفرق قبل أن يتوفى عليه الصلاة والسلام وكان مهتما بذلك جدا. وقال وعلى أن لا ننزع الأمر أهله لا ننزع الأمر أهله أي أهل الأمر المقصود به أهل الولاية وأهل الولاية المقصود به أهله القدريون بمعنى نعم تفضل قضاء وقدرا كانوا أهل ولاية لما سنراه إن شاء الله تعالى لأن قد لا يكونون أهلا له شرعا لكن قدرا وقع ذلك لهم فصاروا أهلا له شرعا أيضا بمعنى في الأول ما كانوا أهلا شرعيين للولاية ثم تمكنوا فيصبح هذا التمكن القدري لهم مخولا من يكونوا ماذا أولياء شرعيين كما سنرى تفسيره عند أهل العلم بإذن الله تعالى في باب الشبهات إن شاء الله تعالى. وهذا يدخل فيه النهي عن المظاهرات التي اليوم دوخت الناس وتردد الناس على ساحاتها وأكثروا فيها وأخذ الآخر يقتدي فيها بالأول وأنتم جبر الله كسركم وفرج عنا وعنكم آخر من اكتوى بهذه النار أراد جماعتكم أن يقتدوا بمن سبقهم وزين لهم ذلك وخيل إليهم أنه ربيع عربي ونفي الخضار والزهور والعيش والتخلص من الطواغيت الحقيقيين حقيقة لكن ما كل ما يتمنى المرء يدركها لا سيما إذا سلك مسلكا غير شرعي وإذا انطلق منطلقا ينهى عنه أكثر العلماء فبان لكل ذي عقل عوار هذا المسلك وبنى له فساده. وإن كان المسألة كما ترون عويصة جدا كانت مسألة عويصة جدا ومضرة بالأمة الإسلامية جمعاء وبالخصوص بأهل الشام كما أضرت بأهل اليمن وغيرهم لكن ليعتبر المعتبرون هذه الأشياء ليس للشماتة ما بقي وقت الشماتة وإنما أذكر هذه يعتبر المعتبرون وهذه فتنة عظيمة عارمة أضلت ديار المسلمين فأذهبت ما أبقت، فكان بلاد كلها تهدم ويهجر أهلها ويقتل من يقتل، فتن ماحقة، حروب متلاحقة، وتسحق الأرواح والأطفال، أرواح الأطفال والنساء فضلا عن الكبار والصغار، وتبلبل البلاد. ثم مع الأسف مع هذا كله يظهر في المواجهة فرق متناحرة، مشكلة أخرى سبحان الله العظيم. حتى الذين يواجهون الطواغيت في تلك البلاد متناحرون فيما بينهم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فهذه مصائب يا إخواني، مصائب لحقت بالأمة لمن لا يقف عند حد الشرع، ولمن يمشي مشية من يضرب خط الرمل كما يقال، يعني يغامر بأرواح الناس. اخرجوا تظاهروا لعل أرواح، الأرواح ما فيها لعل يا إخوان، لعل كسر الاحتياط، الشارع الحكيم يحتار للدماء والأبضاع والأموال، ما يقول افعلوا لعلكم تنجحون كما نجح أهل تونس ومصر وليبيا، وطبعا كلهم ما نجحوا، كلهم لم ينجحوا صلى الله عليه وسلم. لكن سبحان الله العظيم مشكلة الناس اليوم أولا عدم معرفتهم بالحق في الفتن، ما عندهم خبرة بالفتن. الأمر الثاني لو أخبروا بحكم الشارع في الفتن لم يطيعوا، لأن الأهواء تجرفهم إلى السيل وما يرجعون. وثالثا أكثر الناس تربوا على استخدام العقول قبل الشرع ويعظمون العقول. ورابعا ينطلقون من الواقع أكثر من ينطلق من عالم الغيب الذي هو الوحي، فالواقع يخدعهم ويتحاكمون إليه. الإنسان يتحاكم من الشرع لا يهمه الواقع، حتى لو جاء الواقع بشيء حلو يحبه ويعجبه، يقول كما قال ربنا عز وجل وإن أدري لعله فتنة لكم متاع إلى حين، لعل انتصاركم هذا يكون فتنة ولا يكون انتصارا حقيقيا. فلذلك ينبغي الإنسان ينتبه مثل هذه الظروف، يعود نفسه على الخضوع للشرع. قل قليل في المسلمين يخضع إلى الشرع حقيقة، يعود هو مسلم مستسلم لله عز وجل طائع لربه تبارك وتعالى. وما كان المؤمن لمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمره، ما تختار بل ما اختار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقول سمعنا وأطعنا أولئك المفلحون. ما عندك إلا هذا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. هذه مصيبة، هذه مصيبة العظمى تقع عند الناس اليوم. ثم يتراون بين أحضان من يفتي بما يطلبه تطلبه الشعوب. قد يحصل من بعض الفضلاء غلط، هذا يقال فيه كما قال معاذ رضي الله عنه إياكم مزلة العالم، نحفظ له كرامته، لكن الكلام ليس لمثل هؤلاء العلماء. هؤلاء العلماء ليس معلوم ولا يطاع مع الأسف، لأنهم متهمون في الأصل، لكن يسمعون للمترددين على الإعلاميات، لمن يعشقون القنوات، لمن يحبون أن الظهور ويعشقون أشخاصهم ويحبون أن يتحكموا في رقاب الناس بكلام مزخرف صحيحه وباطله. هذا المسيطر على قلوب الناس مع الأسف، حتى ولو كان من القصاص ما عنده نصيب من العلم، علمهم كله حكايات، كعجوز لا تحفظ إلا حكاية الأطفال تحكي لهم هكذا. لكن مع الأسف هذا هو الموجود في الساحات اليوم، ساحات الناس وبلدانهم. فالحاصل أن لا ينزع الأمر أهله، المتظاهرون سيما في هذا الزمن المتأخر قاموا جميعا لينحوا من نحو الحكام، قالوا الشعب إيش العبارة التي يقولونها؟ يريد إسقاط النظام. يعني ما جاء أحد يلعب على الرؤوس يقول هؤلاء جاءوا لتصحيح الأوضاع. الذين خرجوا متظاهرين قيلوا نصحح الأوضاع خلاص رجعوا بيوتهم. قال لا لا لا، الشعب يريد إسقاط النظام. أسقطوا النظام وأنهكوا البلاد وأدخلوها في متاهات. حتى اليوم في بعض البلاد كبلاد الشام لو رجعوا وأهلك الله طاغوتهم صلى الله عليه يعجل بذلك، من أين يبدأون وإلى أين ينتهون؟ البنية التحتية راحت، خسائر فقط الحرب العالمية الثانية. الله أكبر. وما يتفضل به الأخ يقول الناس يحرمون عن حرب عالمية أخرى. ظهرت أشياء ما كانت في الحسبان، ويأتي الحركيون ويتهمون السلفيين بأنهم لا يفهمون شيئا في السياسة ولا في الواقع، فظهر العكس أنهم لا يفهمون شيئا، ما عنده علاقة بالسياسة، طول عمرهم يدرسون السياسة المعاصرة ليتخرجوا صفرا فيها، ما عندهم شيء. كل تقديراتهم راحت، كل تقديراتهم راحت ذهبت. وحصل يوم ما حصل المصائب العظيمة جدا، أصبح الإسلام عند كثير من الناس هو الغول الوحش الذي لا يبقي شيئا يمر به. هكذا عرفنا الإسلام ورأيناه في الإعلام، يقولون هذا الإسلام وحش وحش لا يطاق، انتبهي نفسك منه. وأفرحهم بنفسه من نأى بنفسه عنه، كان بعيدا في ديار يأمن أن يأتوه، والله المستعان. فلذلك هذا من الأحاديث الواضحة في هذا الباب، إذا نوقشت في باب مظاهراتك كان الحديث المتظاهرون منازعون لولي الأمر. نتكلم طبعا ولي الأمر مسلم، إذا كان كافرا فهذا مبحث المصالح المفسد، يعرفه العلماء الكبار هم يوجهونك في هذا. لكن ولي الأمر إذا كان مسلما وقيل لك تعال نخرج المظاهرة نسترجع الحقوق، قل له من حفظ لي الحق كله، قال وأن لا ننزع الأمر أهله، أن لا أنزعهم ومتوصل للحكم ومن لا أنزعهم في هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم وبايع الناس على ذلك، قال وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف من الله لومة لائم، أي لا نخاف في الله لومة لائم، نقول بالحق. تأمل، العمل شيء والقول شيء. العمل تقبض يديك عن المشاركة في الخروج، وأما تقول بالحق بالحق، اذهب إلى صاحب الباطل وقل له الحق كيت وكيت وبين له ولا تتراجع. هذا لا يحاسبك عن أحد أن تنكر عليه، لا أحد ينكر عليك، بل أنت مجاهد بإذن الله تعالى. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الإنكار المنكر وترك الخروج، كما يقول ابن تيمية في هذا الباب، يقول رحمه الله فهذا أمر بالطاعة مع استئثار ولي الأمر، وذلك ظلم منه، ونهي عن منازعة الأمر أهله، وذلك نهي عن الخروج عليه. تأملوا هذا كلام تيمية في نهج السنة، قال لأن أهله هم أولو الأمر الذين أمر بطاعتهم، وهم الذين لهم سلطان يأمرون به، وليس المراد من يستحق أن يولى ولا سلطان له، ولا المتولي العادل، لأنه قد ذكر أنهم يستأثرون، المستأثر ليس عادلا. قال فدل على أنه نهى عن منازعة ولي الأمر وإن كان مستأثرا. يقول ابن تيمية أيضا رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، قال ويذكر عقيدته، وأن أصبر على جور الأئمة وأن لا أخرج عليهم في فتنة. تأملوا، هذا ليس كلاما واحدا وليس تأكيدا بل هو تأسيس. الكلام الأول يصبر على جور الأئمة، الكلام الثاني لا يخرج في فتنة. وقت الجور قد يكون وقت فتنة، وقت ظلم، يصبر على الأئمة الحكام على ظلمهم. الأمر الثاني فتنة، إيش معنى فتنة؟ قامت ظهر خروج فرق جماعات تسلحت تريد تخرج، فالقتال بين المسلمين لا نحرج عليهم إذا حصلت، لأن بعض الناس يغتنموا فرصة، هذه فرصة لإسقاط النظام، ما دام الأمر في فوضى وبلبلة يغتنمونها في ظنهم. فابن تيمية يحرم هذا وذاك، إذا قال فتنة ألزم بيتك، لأنك ستريق دم المسلم، الدولة المسلمة كله، الشعب كله مسلم، ألزم بيتك، لا تقول أتركها لغيري. قال: لما في الصحيح عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيء يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. ومأمور أيضا مع ذلك نقول أو أقوم بالحق، حيثما كنت لا أخاف ليلا متلاعبا. قال كما أخرجا في الصحيحين عن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في يسرنا وعسرنا ومشقنا ومكرهنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول أو نقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف في الليل المتلاعب. قال: ففرق بين قول الحق عنده فشرعه، وبين الخروج عليه فحرمه. ولذلك قال ابن حجر، والذي يظهر حمل رواية الكفر على ما إذا كانت المنازعة في الولاية فلا ينازعه بما يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر، تأملوا الحال دقيق في عبارته. وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية، يعني يقول يمنع من الخروج إذا كانت المنازعة في أصل الولاية، ينازعه في الولاية يأخذ منه الولاية، يقول يحرم عليه. ويقول أما رواية المعصية هذا على تقدير صحتها، سنرى أنها غير صحيحة لك على تقدير صحتها، أن يخرج على العاصي. قال: إذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية، إذا نزعوا عدا الولاية بمعنى أنكر عليه المنكر، رأوا على المنكر فأنكر عليه لكنه لم يخرج، فإذا لم يقدح في الولاية ونزعه في المعصية بأن ينكر عليه